إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى يدور حول أمر هام ينبغي للمسلمين أن يكونوا على علم به، لأنه في هذه الأيام قد تواترت علينا المحن وتواردت علينا الفتن، والإنسان منا يتمنى أن يخرج من هذه الدنيا صحيح الاعتقاد، يود أن يخرج منها والله عز وجل عنه راض. ولذلك ينبغي علينا أن ننكر المنكر وأن نحذر الناس من العقائد المنحرفة والعقائد الباطلة، وبالذات حينما يصبح لهذه العقائد شوكة وقوة تريد أن تنقض على معقل الإسلام فتخرج الناس عن عقيدة أهل السنة والجماعة إلى عقائد ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. والأمر الذي أود أن أخاطبكم به اليوم وأن أحدثكم فيه هو بيان حقيقة من يتسمون بالشيعة. ولفظة الشيعة لفظة مهمة، لأن كلمة الشيعة قد ذكرت في القرآن الكريم بمعنى ممدوح، كما في قول الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، فإبراهيم من شيعة نوح، ونحن من شيعة كل الأنبياء والمرسلين، ونحن نشايع أهل الحق أينما كانوا وحيثما حلوا من أرض الله. فلفظة الشيعة لفظة مهمة، أما حقيقتهم فكما يسميهم الإمام زيد ابن علي الرافضة الذين رفضوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوا مذهب أهل السنة والجماعة، بل أقول إنهم رفضوا الإسلام الذي جاء به نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أقول كلاما ادعاء، بل إنني اليوم بمشيئة رب العالمين لن أذكر مقولة إلا وسأوثق النقل من كتب الشيعة المتداولة بينهم. فلا بد من معرفة حقيقة هؤلاء الناس، لأن البعض يصور الخلاف بين السنة والشيعة على أنه خلاف فرعي مذهبي، بل إن الأمر قد حدا بالبعض إلى أن يقول إن المذاهب الأربعة، هناك مذهب خامس اسمه المذهب الجعفري أو المذهب الذي يدين به الشيعة الاثنى عشرية، وهذا خطأ جسيم، بل أقول إنه كذب على الحق وعلى الواقع، فإن الشيعة دين آخر يخالف دين الإسلام. وهذا الكلام ليس كلامي، وإنما هو كلامهم هم، من كتبهم هم، من أفواههم هم، هم الذين يقولون عن أنفسهم إنهم لم يشاركوننا لا في رب ولا في نبي ولا في إمام ولا في كتاب ولا في سنة، هم الذين يقولون ذلك كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. الشيعة أنواع شتى، وأخطرهم وأكثرهم عددا هم الشيعة الرافضة الاثنى عشرية الموجودون في إيران وما حولها، وفي جبل عامل في لبنان، وفي النجف في العراق. هؤلاء يمثلون 95% من شيعة العالم، وهم يقولون إننا نريد التقريب بين السنة والشيعة، ونقول لو كنتم صادقين بحق لقمتم بالتقريب بينكم وبين بقية طوائف الشيعة الأخرى. وثقوا الأول في البداية وقربوا بينكم وبين طوائف الشيعة قبل أن تنتقلوا إلى أصحاب ديانة أخرى هي دين الإسلام الذي يدين به أهل السنة والجماعة. وحتى لا نطيل على حضراتكم نذكر أسماءهم المعروفة، يتسمون بالرافضة، كما سأبين السبب في تسميتهم بالرافضة، ويتسمون بالاثني عشرية وسأبين السبب بمشيئة الله، ويتسمون بالجعفرية. هذه الأسباب كلها لا علاقة بالأئمة الذين يعتنقون التدين بهم، ونذكر أسماءهم: علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم تنحصر الإمامة في ولد الحسين. لماذا لم تنحصر في ولد الحسن؟ لسبب هام جدا معلوم لدى الباحثين، أن الحسين بن علي تزوج ابنة يزد جرد وهي شهر بانو، وشهر بانو هذه التي جاءت أسيرة بعد أن قام الفاروق عمر بن الخطاب بالقضاء على الدولة المجوسية، بالقضاء على الدولة الفارسية، بالقضاء على العائلة الساسانية التي كانت تعبد من دون الله في إيران. وكان الإيرانيون قبل الإسلام يعبدون الحكام ويعبدون الملوك، لأنهم ينظرون إلى الأسرة الساسانية على أنها أسرة مقدسة، عائلة مقدسة. فلما أن قضى عمر بن الخطاب على هذه الأسطورة قضاء مبرما، ما الذي حدث؟ قبض على من تبقى من العائلة الساسانية وسيقوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى، وتزوج الحسين بن علي رضي الله عنه الأميرة شهربانو ابنة الملك يزد جرد، فولدت له علي ابن الحسين المسمى بزين العابدين، علي ابن الحسين زين العابدين. فلما أن اخترع اليهود على يد عبد الله بن سبأ قصة التشيع لعلي بن أبي طالب ولآل البيت من أجل أن يحدثوا فتنة في داخل الصف الإسلامي، لأنهم ما استطاعوا أن يقفوا أمام المد الإسلامي لا من الناحية الدينية ولا من الناحية العسكرية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من أي ناحية، فعمدوا إلى إحداث الانشقاق في داخل الجسد الإسلامي، وحدثت الفتنة على يد عبد الله بن سبأ في عهد عثمان بن عفان، وحدثت الفتنة. واتفق مع اليهود الإيرانيون من بقايا المجوس ودخلوا في الإسلام تقية كما سنبين حقيقة التقية. ونظرا لأنهم كانوا يعبدون ملوكهم، فقد نظروا لعلي بن زين علي بن الحسين زين العابدين، أمه شهربانو التي تنتمي إلى العائلة الساسانية، فرأوا أن هذا الدم الممتاز الدم الإلهي قد جرى في زين العابدين بن الحسين، فاخترعت الأسطورة، ولذلك أصبحت الإمامة وأصبحت العصمة، أو أقول بمعنى أصح انحصرت الألوهية في زين العابدين وولده، ولذلك وجدناهم يوهمون ويموهون ويقولون علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن زين العابدين. اشمعنى؟ لماذا لم تأخذوا ابن الحسن الأكبر وإنما أخذتم ابن الحسين علي بن زين العابدين؟ لأن أمه هي شهربانو المجوسية في الأصل بالطبع قبل أن تسلم، لأنه يجري في هذا في هذه العروق الدم الإلهي دم العائلة المقدسة. ثم انحصرت الإمامة في ولدي زين العابدين ابن الحسين، وكان المفروض أن تكون الإمامة لولده زيد ابن زين العابدين، ولكنهم امتحنوه فقالوا ما تقول في أبي بكر وعمر، قال هم أئمة الإسلام، فرفضوه، فقال رفضتموني فسموا بالرافضة، فنقلوا الإمامة من زيد بن علي في اعتقادهم إلى أخيه محمد الباقر. ثم بعد ذلك انحصرت الإمامة في ولد محمد الباقر وهو جعفر الصادق، وكان لجعفر ستة من الأولاد، أكبرهم إسماعيل ثم موسى الكاظم. فلما مات إسماعيل في حياة أبيه جعفر الصادق مات إسماعيل، فأوصى جعفر الصادق كما يدعون إلى ولده موسى الكاظم، فانقسمت الشيعة إلى فريقين، فريق يؤمن بإمامة إسماعيل الذي مات في حياة ولده وهنا اكتفوا وسموا بالسبعية، وهم الشيعة الإسماعيلية الذين حكموا مصر والشمال الإفريقي الذين تسموا بالفاطمية كذبا وزورا، وهؤلاء يتفقون مع الشيعة الرافضة الاثنى عشرية يتفقون معهم حتى وصلوا إلى ولد جعفر الصادق، ثم يختلفون بعد ذلك بعد جعفر الصادق، فالإسماعيلية تقف على إسماعيل بن جعفر الصادق ويعتقدون الأئمة سبعة. أما الاثنى عشرية فقد اختاروا موسى الكاظم، ولذلك يتسمون بالموسوية ويتسمون بالجعفرية، الجعفرية نسبة لجعفر الصادق، والموسوية نسبة لموسى الكاظم في مقابلة إخوانهم من الإسماعيلية الباطنية، فأولئك إسماعيلية وأولئك شيعة موسوية نسبة إلى موسى الكاظم. ثم استمر الأمر في ابنه علي الرضا، ثم ابنه محمد الجواد، ثم ابنه علي الهادي، ثم الحسن العسكري رقم 11، وسمي بالعسكري نسبة لأنه كان يعيش في مدينة سامراء اللي اسمها سر من رأى، هذه المدينة التي بنيت للعسكر، فنسب إلى المدينة فسمي بحسب الحسن العسكري. والحسن العسكري قد توفي ولم يعقب فليس له ولد، وهنا ضاعت عليهم الإمامة، فماذا يفعلون؟ اخترع لهم شيطان اسمه محمد بن نصير، اخترع لهم أكذوبة فقال إن الحسن العسكري له ولد، وهذا الولد دخل في السرداب فاختفى، وهو الذي ينتظرونه ويسمى بالمهدي المنتظر ويسمى بالقائم الذي قام دينهم كله على انتظار المهدي المنتظر الذي دخل السرداب. وكان محمد بن نصير يود من هذه الأسطورة ومن اخترائها ان يكون هو الباب الذي بين الامام المختفي في السرداب والامة ليقوم بجمع الصدقات والزكاة باسم آل البيت ويقوم بجمع الخمس لانهم يأخذون الخمس 20% من مكاسب وارباح كل انسان ينتمي الى الشيعة الاثنى عشرية. من يأكلها سخطا ويأكلها نارا في بطونهم ائمتهم والمسمون بآيات الله يأخذ الزكاة الشرعية 2.5%. هم بيبدوا الخمس ولذلك لا يتنازلون عن هذه الديانة ابدا. بياخد 20% سخط من ابناء اتباع هذه الطائفة او هذه الديانة. 20% خالصة مخلصة لمن؟ لهؤلاء آيات الزور والبهتان، يأكلونه زورا وبهتانا. فاخترع محمد بن نصير هذه الأكذوبة ليكون بابا ليقوم بجمع الصدقات باسم آل البيت. فماذا كانت النتيجة؟ قام عليه إخوانه وقالوا لو تريد أنت أن تكون الباب ولما لا نكون نحن؟ فاختلفوا. فعند الاختلاف قام محمد بن نصير بعد أن قاموا بطرد لتأسيس الطائفة النصيرية المتسمون الآن بالطائفة العلوية التي ينتمي إليها حافظ الأسد وبشار الأسد وحكام سوريا لعنهم الله. هؤلاء العلويون كذبا وزورا وعلي بن أبي طالب بريء منهم. هؤلاء الذين يؤلهون عليا بن أبي طالب أتبع محمد بن نصير الذي أراد أن يكون بابا للمهدي الموجود في السرداب. فلما خرج أسس الطائفة النصيرية الشيعية ولذلك بينهم رحم موصول. ثم بعد ذلك قالوا لابد وأن يكون الباب الذي يربط الناس بمهدي السرداب لابد وأن يكون يعمل سمانا أو زياتا على باب الحسن العسكري وكانت الأسرة تشتري منه. فإلى هنا انتهت هذه الأسطورة التي انتهت عند الإمام الثاني عشر. لأنهم لو قالوا بموته أو قالوا إن الحسن العسكري ليس له أولاد على الإطلاق لبطلت هذه الأسطورة. فاخترعوا هذه الأسطورة المكذوبة. أما عقائد هؤلاء فلا بد وأن نوضحها من كتبهم. وكتبهم ماذا تقول؟ تقول كتبهم أنهم يكفروننا، هم الذين يكفروننا ويتهموننا بأننا نحن الذين نكفر. انظروا إليهم لتعرفوا من الذي يكفر من. قال شيخ الطائفة نعمة الله الجزائري معلنا مفارقة الشيعة لأهل السنة والجماعة حتى في الألوهية والنبوة، يقول في كتاب الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 279 إننا لم نجتمع معهم على إله، يقصد أهل السنة، ولا نبي ولا إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وخليفته أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، والنبي الذي خليفته أبو بكر ليس نبينا. فإذا نحن لم نجتمع معهم لا في رب ولا في نبي. ثم يقول أيضا عن أهل السنة، والكتاب طبعة مؤسسة الأعلى ببيروت، يقول إنهم لم يعرفوا ربهم عنا، يعني لم نعرف ربنا بوجه صحيح، فلا فرق بين معرفتهم هذه وبين معرفة باقي الكفار. معرفتنا بالله تستوي مع معرفة الكفار. يقول فهم ومتابعوهم أسوأ حالا في باب معرفة الصانع الرب، يعني من المشركين والنصارى. فجعل أهل السنة أسوأ من المشركين والنصارى. يقول ولقد تباينا وانفصلنا عنهم في باب الربوبية، اختلف معنى ايه في الاصل الاصول في باب الربوبية باب الصانع الخالق للعالم، هم اختلفوا معنا في هذا الرب كما قال الله تعالى في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هم الذين اعترفوا بمباينتهم وانفصالهم عنا في باب الربوبية والألوهية والنبوة والإمامة. فهل هذه المباينة، قد يقول قائل، هل هذه المباينة في الدين التي يعلنها شيخ الطائفة مجرد اجتهاد أم هذا اعتقاد الجميع؟ قد يقول قائل ربما كان هذا اعتقاد أحد الشاذين أو أصحاب الغلو عندهم، فلماذا تعممون القول عليهم وأهل السنة والجماعة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق انصف ما بعده انصف عند أهل السنة؟ نقول ربما كان هذا الرجل صاحب غلو أتى يوافق على ذلك سائر من يتسمى بالشيعة الاثنى عشرية. نقول إنها أحاديث معصومة عندهم يتلقاها كل جيل عمن سبقه، فيروي الكليني، والكليني عندهم بمثابة الإمام البخاري عندنا، الكليني عندهم هو بخاريهم، يروي حديثا يقصر فيه دين الإسلام على الشيعة وأئمته الاثنى عشر. يقول في هذا الحديث: إن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، يريدون موردنا ويدخلون مدخلنا، ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة. ليس على ملة الإسلام. فاستريحوا يا من تدافعون عنهم وتقولون التقريب وتتهمون من يحذر من الشيعة بأنه مغالب وبأنه يريد أن يفتت الأمة، أي أمة التي تريدون أن تجمعوا فيها بين المؤمن والكافر وبين الملحد وبين الموحد؟ استيقظوا استيقظوا قبل أن تصبحوا كما قال أحدهم، وأذكر لكم مقولته من هذا الكتاب. هذا الكتاب ألفه السيد حسين الموسوي من علماء النجف من أئمة الشيعة ثم اهتدى، اسم الكتاب لله ثم للتاريخ. انظر ماذا يقول عن إمامهم من الخميني. يقول: ولما انتهى حكم آل بهلوي في إيران على أثر قيام الثورة الإسلامية وتسلم الإمام الخميني زمام الأمور فيها، توجب على علماء الشيعة زيارة وتهنئة الإمام لهذا النصر العظيم لقيام أول دولة شيعية في العصر الحديث يحكمها الفقهاء، عندهم ولاية الفقيه ما علينا. قال: وكان واجب التهنئة يقع علي شخصيا أكثر من غيري لعلاقة الوثيقة بالإمام الخميني، فزرت إيران بعد شهر ونصف وربما أكثر من دخول الإمام طهران أثر عودته من منساه باريس، فرحب بي كثيرا، وكانت زيارتي منسربة عن زيارة وفد علماء الشيعة في العراق. الوفد كله التقى بي، لكنه هو التقى بي لقاء خاصا لخصوصية العلاقة بين الرجلين. وفي جلسة خاصة مع الإمام قال لي سيد حسين: آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم. إيه هي وصايا الأئمة يا عم خميني؟ قال: سنسفك دماء النواصب، واحنا اسمنا عندهم النواصب، سنسفك دماء النواصب، نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، ستعود سنة فرعون ولكن ليس مع بني إسرائيل بل مع أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معصلة الوهابيين، ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة. وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها وما بقي إلا التنفيذ. هذا كلام الخميني الذي صدحه به صديقه ومن أهل خاصته السيد حسين الموسوي من علماء النجف. المهم أنهم يقولون ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة. أما المجلسي فيقول في بحار الأنوار في المجلد 23 صفحة 390: اعلن أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم مخلدون في النار. بمجرد أنك أنت تعتقد في إمامة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان، أو تفضل أبا بكر وعمر وعثمان على علي، هذا يجعلك البعيد من المخلدين في النار، لأن هذا كفر أكبر والعياذ بالله. أما الخوئي فيقول: ومن أنكر واحدا منهم، واحد من الـ 12 اللي ذكرناهم، جادت غيبته الغيبة، بل لا شك في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم لو أنكرت إمام واحد والاعتقاد بخلافة غيرهم يوجب الكفر والزندقة. وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية، ويدل عليه قوله رضي الله عنه: ومن جحدكم فهو كافر. خلي بالك هذا الكلام ليس معناه أنه من قدم أبا بكر وعمر وانتهى الأمر، ده من اعتقد في ولاية الرئيس مرسي الآن، اللي يعتقد أن مرسي رئيس للدولة يكفر عندهم، لأن كل الحكام باطلون والولاية لا تكون منذ أن جاء علي إلى أرض الله إلى قيام الساعة إلا محصورة في علي وفي أولاد معدودين كما رأيتم في الاثني عشر. ويبقى معنى ذلك أنه كل حاكم، ولذلك كانوا يمثلون دائما طابورا خامسا في داخل المجتمع الإسلامي، وكانوا دائما يقومون بمعاونة الكفار على ضرب الخلافات الإسلامية. وما فعله نصير الدين الطوسي وما فعله ابن العلقمي في المصيبة الكبرى التي ألمت بالمسلمين في عهد التتار، هم الذين وقفوا مع التتار وكانوا يقومون بدور التجسس وبدور الطابور الخامس حتى هجم التتار على أمة الإسلام وعلى الخلافة وقلعوا الخلافة من مهدها وقتلوا المستعصم مع أنه كان قد أغرقهم بأمواله وبهداياه، ومع ذلك كانوا يضربونه في ظهره، بل يضربون أهل الإسلام جميعا في ظهورهم. وحدثت مصيبة لم تحدث في تاريخ الإسلام كله، أن مات عدد من المسلمين يصل إلى المليونين، 2 مليون قتلوا على يد التتار بسبب خيانة ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي، لأنهم لا يعتقدون في إمامة إمام، وهموا بقتل صلاح الدين الأيوبي أيام أن كان يحارب الصليبيين. هم دائما لم يشهد لهم التاريخ، وهي كتب التاريخ. دلوني على واقعة واحدة قام فيها الشيعة منذ أن قاموا بنصرة الإسلام، أو قاموا بجهاد ما على الإطلاق، أو حاربوا الكفار، أو حاربوا المشركين. دلوني على واقعة تاريخية حدث فيها هذا، لا تجدونهم إلا معول هدم في الأمة الإسلامية، وإلا خناجر مسمومة مضروبة في ظهور أئمة وحكام المسلمين منذ ان قام بقتل الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه المجوسي ابو لؤلؤ المجوسي الذي يقيمون له عيدا في اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب واستشهد هذا عيد عند الايرانيين ويقيمون قبرا لقاتل اسمه قبر بابا شجاع الدين المجوسي ابو لؤلؤة الذي قتل خليفة النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يقول الخوئي ومن انكر واحدا منهم جازت غيبته. نعم يقول يدل عليه قوله رضي الله عنه ومن جحدكم فهو كافر. ثم يقول الصدوق القمي في كتاب الاعتقادات ده كتاب اعتقاد الشيعة كتاب اسمه اعتقاد الاعتقادات يقول اعتقادنا في من جحد امامة امير المؤمنين علي بن ابي طالب والائمة من بعده انه كمن جحد نبوة جميع الانبياء واعتقادنا في من اقر بامير المؤمنين وانكر واحدا من بعده من الائمة انه بمنزلة من اقر بجميع الانبياء وانكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انت لو لم تعترف بمحمد بن الحسن العسكري الموجود في السرداب الطفل اللي بقاله 1200 سنة ده جوه السرداب لو لم تعترف بهذا تكون قد كفرت كمن كفر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو اعترفت بال11 مجرد ان تنكر امامة واحد من هؤلاء فانت والعياذ بالله كمنكر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ربما القضية كلها تنحصر في مسألة الإمامة والحكم وما شاكل ذلك. نقول لا، الأمر أبعد من ذلك بكثير. إنهم قد وقعوا في الشرك الأكبر وقاموا بتقديس أئمتهم وبعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ محمد الوحيد الخراساني في محاضرة في قم بتاريخ 13 شعبان سنة 1311 هجرية في كتاب مقتطفات ولائية يقول إن الأئمة يعني الاثنى عشر هم فاعلون ما به الوجود وإن الله منه الوجود يعني الله أنشأ الوجود أما هم فتاعلون ما به الوجود. عارفين الكلمة الموجودة عند بعض الصوفية التي تقول الملك ملكي وفوضت فيه البدوي. فالأئمة عندهم مفوضون فاعلون ما به الوجود وإن الله منه الوجود وإن إمام العصر صار عبدا وعندما صار عبدا صار ربا. نسأل الله السلامة من الشرك والكفر والخزيان. ويقول السيد محمد الشيرازي بتفويض الله للنبي وللأئمة من أهل البيت الولاية التشريعية والولاية التكوينية. الولاية التشريعية اللي هي ايه؟ الشرع. الله فوضهم في الشرع يحلون ويحرمون كما فوض المسيح بطرس وقال عليك ابن كنيستي فما تحله على الارض يكون محلولا في السماء وما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماء. وانزل الله تعالى تكذيبا لهذا بقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فلما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام أمام أحد الصحابة وكان نصرانيا في الجاهلية عدي بن حاتم الطائي فقال لم نكن نعبدهم يا رسول الله لم نكن نعبد القساوسة قال ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم قال بلى قال فتلك عبادتهم. انظر يقول إن الله فوض الأئمة من أهل البيت في الولاية التشريعية فوضهم يحلون ويحرمون. لو وقفوا عند هذا لكانوا كالنصارى. ولكن اسمع والولاية التكوينية. التكوينية يعني يقول للشيء كن فيكون وهذا لا يؤتاه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يؤتاه الخلق مجتمعين وإنما هذا هو عمل من؟ عمل الرب. إنما كان قوله لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون والولاية التكوينية. وذلك بمعنى بيشرح أن زمام العالم بأيديهم فلهم التصرف فيه إيجادا وإعداما، كما أن زمام الإماتة بيد عزرائيل وأنهم الأئمة يعني يوجدون ويعدمون في أيديهم سلطة الإيجاد والإعداد، يعني يعطونهم صفات الربوبية، هذه الصفات لا تكون إلا لله عز وجل. يقول كما أن زمام الإماتة بيد عزرائيل بيقيسوا، يعني مع إن هذا كذب وتزوير، لأن الله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله هو الذي يتوفى، ملك الموت ما هو إلا سبب من الأسباب منفذ بأمر الله سبحانه وتعالى. قال وأنهم والأئمة، الأئمة يعني الوصائف في خلق العالم، وصائف مش في رفع العمل عشان يبقى شرك أصغر، عشان يبقى شرك أكبر في الألوهية، يعني لو جعلوا وصائف في العبادة هذا شرك أكبر يخرج من الملة، لا، أصبحوا وصائف في العمل التكويني نفسه في خلق العالم، يجعلهم وصائف في الخلق. والعلة الغائية له، العلة الغائية يعني يعني الله عز وجل يخلق من أجل كذا، يعني من أجلهم هم، هم العلة الغائية، العلة الغائية الغاية من خلق الوجود هم هؤلاء الأئمة، نعوذ بالله من الكفر المركب. كما أنهم سبب لطف الله تعالى وإصابته على العالم واستمرار قيام العالم بهم من فقه الزهراء في الجزء الأول صفحة 10 و11. ويقول الخميني، ده واحد يقول لك أنت تذكر لنا أسماء ما نعرفهاش، الخميني بقى بيقول إيه؟ يقول إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وقد ورد عنهم عليهم السلام إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52 و53. ويذكر الخميني أيضا في كتاب مصباح الهداية إلى الولاية والخلافة صفحة 84 ما يقوله الشيعة عند زيارة مراقد الأئمة في الزيارة الجامعة الشريفة، لما بيروحوا في المشاهد يزوروا قبور الأولياء وقبور الأئمة ماذا يقولون؟ يخاطبون الأئمة فيقولون لهم إن حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم، هذا في القرآن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذه الخواص جعلوها لمن؟ للأئمة الموتى في المشاهد، إن حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم. ثم يحكي عقيدة الشيعة أن الإمام قائم على كل نفس بما كسبت، وهذه صفة من في سورة الرعد، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ويقول صفحة 25 كل ده كلام الخميني، إن الإمام درجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطر فيها جميع ذرات هذا الكون، جميع الذرات في الكون تخضع لولاية وسيطرة هؤلاء الأئمة. ويقول إن هيول مادة عالم الإمكان، الهيول المادة التي خلق منها العالم عند الفلاسفة بالطبع، لأن هذا ليس من كلام أهل الإسلام، الهيول هذا من كلام أرسطو وسقراط وأفلاطون وأفلوطين وفيثاغورس وأمثال هؤلاء، هذا كلام لا يعرفه أهل الملة الإسلامية، بل لا يعرفه الموحدون أتباع الأنبياء منذ أن كان لله أنبياء. وإنه يولي مادة عالم الإمكان مسخرة، وإنه يولي مادة عالم الإمكان مسخرة تحت يدي الولي الإمام يقلبها كيف يشاء. ويقول آية الله مرتضى مطهري، إن الإمامة عند الشيعة أرفع من بعض درجات النبوة، وإن من بين المقامات التي تذكر للإمام تسلطوا على الضمائر، يعني القلوب، يعني هم متسلطون على ضمائر الناس. أما السيد محمد تقي المدرسي ف فإنه يثبت لأئمة الشيعة وحيا لا ينقطع، فيقول إن الإنسان الذي يعتقد بالوحي لابد أن يؤمن أيضا بامتداد هذا الوحي المتمثل في الأئمة عليهم السلام، وأن هذا الامتداد يتجسد بل يرتفع وينمو حتى يصل إلى قمته وإلى ذروة امتداده المتمثلة في الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الموجود في السرداب، يعني ده كتاب الإمامة للمطهري صفحة 187. أما الخميني فقد وصل إلى حد لا معقول إن كان فيما تقدم أثر للمعقول أصلا، عندما اعترف بأن الشيعة يعتقدون في أئمتهم بما هو أعظم مما لا يخطر على بال أحد وبما يبعث على تحير العقول، فلم يقف أحد على حقائقهم وأسرارهم إلا أنفسهم. لا يوجد أحد يقف على حقائق وأسرار الأئمة إلا أنفسهم. في كتاب 40 حديثا صفحة 489 طبعة مؤسسة الكتاب الإسلامي. أما الخليل الذي يوافق أو يساوي البخاري عندنا يقول في أصول الكافي في الجزء الأول صفحة 261، وقال أبو عبد الله جعفر الصادق إني، طبعا هذا كذب كذب على جعفر الصادق، إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. وذكر كذلك صفحة 259 عن أبي عبد الله إن الدنيا والآخرة للإمام، مش لله، للإمام، يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له من الله. دي عبارة كده علشان ما يزعلش حد، الجائز له يعني تفويض. وينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إنه كثيرا ما يقول أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لقد أوتيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا والبلايا، المنايا الموت والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني، أما رب العالمين فيجعلونه ويعظمونه بالبداء، والبداء أنه يظهر له كل يوم علم جديد كان خافيا عنه، فيقولون عن رب العالمين ما عظم الله بمثل البداء. أئمتهم يعلمون الغيب ورب العالمين يظهر له كل يوم علم جديد. ألم أقل لحضراتكم إن الأئمة عند هؤلاء يجري فيهم الدم الساساني نسبة إلى الأسرة الساسانية، لأنهم كانوا يعبدون ملوكهم ويعبدون حكامهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم نريد أن نبين أمرا والأمور التي تختص بهم كثيرا، وإنما سأكتفي الآن بالكلام في عقيدتهم في القرآن الكريم. لما لم تجد الشيعة أثرا لعقائدهم الباطلة التي تفوقت في الغلو على الكهانة الكنسية، لما لم يجدوا لذلك الكذب والدجل والأساطير أثرا في القرآن أو السنة النبوية، هيجيبوا الكلام ده منين؟ ذهبوا إلى تحريف الصحابة للقرآن. هتيجي تتكلم لك أصل القرآن اللي معكم محرف، ورووا زورا وكذبا وبهتانا عن أئمتهم، رووا أحاديث جعلت هذا التحريف عقيدة من عقائدهم، فنسبوا إلى الإمام الباقر أبو جعفر محمد بن علي دين العابدين أنه قال ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب. اللي يقولك أنا حفظت القرآن كله أو جمعت القرآن كله كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، مع إن طبعا إحنا اعتقدنا أن أبو بكر جمعه وعثمان جعله في مصاحف، وهذه المصاحف وزعت في الآفاق، والحمد لله عندنا حفاظ بالملايين لكتاب الله تعالى. يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب. وما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده. كيف؟ قال: وما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء. هذا في كتاب الكليني في اللي هو في الأصول الجزء الأول صفحة 28. وأذكر النوري الطبرسي مرزا حسين ده بقى فضحهم إمام من أئمته، وزيت لما ألف هذا الكتاب اتقلبت عليه الدنيا وأخذوا يناقشونه ويقولون له أين التقية، لماذا فضحنا بين العالم السني؟ لأنه ألف كتابا سمى كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. ولذلك الإمام ابن حزم لما جاء بعض النصارى بنظروه فقال لهم: أي إنجيل هذا الذي تتكلمون عنه؟ أين إنجيل المسيح؟ إنكم عندكم أناجيل متعددة، في إنجيل المسيح؟ فبهتوا. ولكنهم قالوا له: لسنا وحدنا الذين قد حرفت كتبنا، ولكن القرآن قد حرف أيضا. قال: ومن الذي قال ذلك في أمة الإسلام؟ قالوا: الشيعة. قال: قلت لكم أين من قال ذلك من أمة الإسلام؟ والشيعة ليسوا بمسلمين، الشيعة مجموعة من المرتدين، فالمرتد لا يؤخذ بقوله هنا. هم يكفرون أمة الإسلام وأمة الإسلام تكفرهم بالطبع، لأنكم كما رأيتم الآن القضية أنهم لم يجتمعوا منا لا معنى لا في رب ولا إله ولا نبي ولا إله ولا قرآن، وانظروا إلى أقوالهم في القرآن. يذكر النوري الطبرسي مرزا حسين مؤلف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أن هناك أكثر من 2000 رواية عن أئمتنا المعصومين. طبعا أئمتهم المعصومين هتجد أنت كل أسانيد مركبة من كذابين تؤكد التحريف في القرآن من كل نوع، يعني روايات أكثر من 2000 رواية تثبت تحريف القرآن الكريم. والغريب أنهم مع قوله ماذا ده كلامهم ده في طعن اثنين تعليم ابن أبي طالب، لأنهم يقولون علي جمع القرآن كله، والقرآن اللي موجود بين أيدي الناس هذا قرآن محرر. نقول لهم: ألم يحكم علي بن أبي طالب ويصبح خليفة للمسلمين؟ وكان يحكم بالقرآن الموجود في المصحف الموجود الذي جمعه من؟ أخوه عثمان بن عفان، النسخة التي كتبها عثمان بن عفان. وقد أصبح علي بن أبي طالب إمام الأمة كلها وكان ممكنا ويقيم الحدود، فلماذا سكت علي بن أبي طالب؟ الصحابة عندكم قد ارتدوا، والصحابة بيكذبوا، والصحابة حرفوا القرآن. طب وعلي هذا هو المعصوم وإمام من الأئمة وله الولاية التشريعية وله الولاية التكوينية وقسيم الله بين الجنة والنار وله كل ذرات العالم تخضع له ولحكمه، فلماذا إذن سكت؟ يقولون سكت تقية. تقية كيف؟ خاف من مين؟ وهو رئيس الدولة كلها، خاف من مين؟ وهو البطل الشجاع، كيف يداهن في دين الله وكيف يسمح للقرآن المحرف بالانتشار ويحكم بين الناس بقرآن محرف؟ ولذلك هذا الكلام الذي يقولونه أول من يطعن فيه به هو الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما نحن فنعظم علي بن أبي طالب ولا نقول عنه إنه كان كذابا أو كان يستقي أو كان جبانا، لأنه أيضا يكفرون أو عمر، ومع ذلك كما سيجيء لمشيئة الله تعالى. علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب، وحينما يسألون هم عن هذا يقولون قال جعفر الصادق: هذا فرج غصبناه، غصبناه يعني غصب منا، وأخذ عمر بن الخطاب الذي عندهم هو أكبر الكفرة، أخذ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عنوة وتزوجها اغتصابا بدون رضا والدها. والغريب أنه يثبت بعد ذلك أن علي بن أبي طالب سمى ابنا من أبنائه أبا بكر، وسمى ابنا من أبنائه عمر، وسمى ابنا من أبنائه عثمان، كل ذلك بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فنقول إن قوله هذا فيه طعن في علي بن أبي طالب، لأنه لما حكم الأمة لم يكن يعمل في مدة خلافتي وهو بالكوفة مش في المدينة عشان يبقى خايف، إلا بالمصحف الذي أنعم الله على أخيه عثمان ابن عفان بجمعه وإذاعته بين المسلمين في جميع الأعصار والأمصار. فهل كتم علي الحق وهو إمام ممكن وأذاع القرآن المحرف؟ لقد نسب كذبا إلى الإمام جعفر الصادق حديثا يقول فيه: إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. 17,000 آية، يعني أي أن ثلثي القرآن قد أسقطه الصحابة. يعني القرآن اللي بين إيديكم ده تلك القرآن، أما المصحف مصحف فاطمة ففي 17,000 آية. وهم يعتبرون أن الأحاديث التي ذكروها في تحريف القرآن متواترة معنا، ويؤكدون أن الطعن في هذه الأحاديث القائلة بتحريف القرآن إنما يؤدي إلى الطعن في أخبار الشيعة كلها، إذ الأصول واحدة، وكذلك الطرق والرواة والمشايخ والنقلة. فلو ألغوا هذه الروايات التي تتحدث عن تحريف القرآن بطل دين الشيعة كله. والغريب أنهم حينما يناظرون في هذا الأمر يقولون: ما ذكرنا هذا وما قلناه أبدا. ولقد ذكر الشيخ محب الدين الخطيب في كتاب الخطوط العريضة للأصول التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وهذا الكتاب طبعه الأزهر وجعله هدية على مجلة الأزهر بتقديم الدكتور محمد عمارة، الخطوط العريضة، مش عايز اوريكم عشان في صورة بس على وجه الكتاب، الأزهر، مجلة الأزهر. بصوا اهي آية من مصحفهم مزورة مزيفة اسمها آية الولايات السبعة، يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم. نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير. بعد كده: إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين. أي كلام. إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين ما خلقهم المرسلين إلا بالحق. أي كلام كلام. ولذلك عندهم صحف عديدة من ضمن الصحف التي ينسبونها إلى علي بن أبي طالب نزل عليه بها الوحي الغريب، من ضمن الصحف صحيفة اسمها صحيفة الايه العبيطة. فلا تستغربوا أن تجدوا كلاما عبيطا كما يقال. شوف بص يقول لك ما خلقهم المرسلين إلا بالحق. يعني ايه ما خلقهم المرسلين إلا بالحق؟ كلام ولا له لازمة، كلام ليس له معنى، وإنما هم أعاجم حتى لما بيجيبوا كلام ليس له معنى. ما خلقهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعليهم من الشاهدين. هي كده خلاص وسبح، يعني شوف بص الكلام: ما خلقهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح على بتقفت على إيه؟ وسبح بحمد ربك وعليهم من الشاهدين. كلام عظيم هذا الكلام. أهو مصحف ومصور منها زي ما انتم شايفين. المهم ان هؤلاء لابد وان نعرف، لان بعض الكاذبين او المغرر بهم او الجاهلين او الذين لهم اهواء قد تكون سياسية قد تكون اقتصادية قد تكون من اي لون، يريدون ان يحصروا الخلاف بيننا وبين الشيعة الاثنى عشرية في مسائل فرعية. لا، الخلاف مش في الفروع، الخلاف بين دين ودين. إن اجتمع الإسلام والنصرانية فليجتمع الإسلام والشيعة الاثنى عشرية. إذا اجتمع الإسلام مع اليهودية يخرج علينا بعض الدجاجلة. طب انتوا ما زعلتوش ليه لما كان في تنصير في البلاد؟ ما فيش فرق بين التنصير وبين التشييع، خذوها صراحة كما رأيتم. بل الخطورة من التشييع أكثر من التنصير. لماذا؟ لأن التنصير الإنسان عارف إنه يدخل في دين آخر، لكن لما يجي يدخل في الشيعة يظن نفسه أنه سينتقل من مذهبه كأنه سملك بقى شافعي، لأنهم بيهونوا جدا جدا جدا من الخلاف. فإذا بالبعض يظن أن المسألة هينة. بعد ذلك انظروا إلى خطورة هذا الأمر، مجموعات من الشباب تدخل في هذا الدين. إذا كان اعتقاد الشاب الذي يدخل في هذا الدين الشيعي يكفر به سائر المسلمين، يصبح هذا الشاب الذي دخل في هذه العقيدة قنبلة موقوتة في داخل الأسرة وفي داخل المجتمع، بيكفر المجتمع. هو المصايب بتأتي من أين؟ مش من التكفير. ماذا يحدث الآن في سيناء؟ ما الذي يحدث في سيناء الآن؟ مجموعة من التكفيريين نفس الكلام. تخيل بقى لما داخل الأسرة ولا التكفير، الشاب تكفيري، هذا أولا سيصبح قنبلة موقوتة. ثانيا الأمر الأخطر، هؤلاء لا يعتقدون في إمامة حاكم من الحكام، لا إمامة أبي بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا أي أحد، فسيدخل في ذلك الرئيس مرسي أي رئيس، ملك السعودية ملك فلان، ولا حاكم هيعترف له ويقر له بالإمامة. وهذا هو السر في اهتمام الشيعة بالأماكن القبلية. يذهبون إلى سيناء، ذهبوا في الجنوب وبحثوا ونقبوا كالذين ينقبون في الأثار، حتى اكتشفوا بعض الأسر التي تنتمي إلى الإسماعيلية القديمة وبينهم رحم مشترك، فحينئذ يخرجون أتباع غخام، وغخام إسماعيل فاطمة، يخرجون أتباع غخامية في الجنوب المصري في البلاد التي فيها قبلية، يريدون أن يشيعوا مذهب التشيع في الأماكن القبلية. ما الذي يترتب على ذلك؟ يريدون أن يقيموا جيوبا، هذه الجيوب جيوب شيعية تدين بالولاء لمن؟ تدين بالولاء لإيران، للإمام، لسلطة الفقيه، فيصبح في داخل النصر أمر خطير جدا. حسن نصر الله مرة أخرى، يبقى عندك هنا في داخل مصر هذا الأمر كيف يغيب عن أذهان الحاكم؟ كيف يغيب هذا الأمر عن أدمغة مكتب الإرشاد؟ كيف يغيب عن أدمغة الإخوان المسلمين الذين يريدون أن يفتحوا البلاد؟ الآن الشيعة خافوا على ملككم، خافوا على حكمكم، خافوا على بلادكم، سيظهر عندكم حسن نصر الله مرة أخرى، والبلاد فيها سلاح، سلاح، ويتجمع حول هذا السلاح وهذه الأفكار السرية، لأن الشيعة في الأصل جمعية سرية، بدايتها جمعية سرية كانت تعمل تحت الأرض، وهكذا كانوا ولا يزالون. فيصبح في مصر حسن نصر الله جديد يمثل في هذه البلد خطورة على الأمن القومي، وخطورة جسيمة على المجتمع المصري، ويسعى إلى تفكيك المجتمع المصري فينقلب إلى إمارة شيعية أو ما شاكل ذلك. أضيف إلى ذلك أمرا آخر، أضيف أمرا من الأمور الخطيرة الاجتماعية، قضية المتعة. إحنا بمجرد ما حدثت عندنا الزواج اللي هو الزواج العرفي انتشر بين الشباب، تخيل بقى لما بقى المسألة دين، وزواج المتعة ده شيء خطير جدا. المجموعة لا تفعل أن أنقل لكم الآن، وسأنقل لكم في الخطبة القادمة إن شاء الله. زواج المتعة ده أمر عندهم من الممكن أن تتزوج المرأة المتزوجة، وعندهم إعارة الفروض، إعارة يعير الرجل امرأته إلى الآخر، هذا أمر مش موجود في أوروبا فقط، وإنما موجود في دين الشيعة الإثنى عشرية. هذا الكلام ثابت بالوثائق، سنوضحه بمشيئة الله تبارك وتعالى. تخيل لما تجد بنتك في البيت، هذه البنت متجوزة ومش متجوزة عرفي، لا دي متجوزة جواز متعة مستأجرة لمدة أسبوع أو لمدة ساعة أو لمدة شهر أو لمدة شهرين، ومن الممكن أن تتزوج المتزوجة زواج متعة وهي متزوجة على ذمة رجل آخر، ولذلك ليس فيه شهود وليس فيه ولي، وإنما فيه أجر فقط يدفع. أتريدون أن ترتموا في أحضان الشيعة الاثنى عشرية، وتريدون أن تفتحوا بلادكم إلى هؤلاء؟ أيها الناس، إنها بفضل الله تبارك وتعالى يعد تحذير، صيحة نذير من خطر التقريب بين الشيعة والسنة، أو من فتح بلادنا لكي ينتشر فيها هذا المد الشيعي. وبمشيئة الله تبارك وتعالى في الخطبة القادمة أكمل الأخطار المترتبة على دخول التشيع في بلادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير،